إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، درس الليلة وهو في كل أمسية الأربعاء يكون في موضوع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث والاهتمام به وبالسنة عموما من أجل العلوم التي ينبغي على المسلم أن يحيط بها وأن يتعلمها وأن يسأل عنها، لأن الدين قائم عليه. الدين ما جاء في كتابك وهو القرآن، وما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي سنته أو حديثه، لأن السنة فيها قول وفعل وإقرار، وهذا كله داخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، والفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، والإقرار ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدا من أصحابه فعله. فإذا سكت عن شيء هذا دليل على أنه قد أقره، يعني شرعه. والاشتغال بعلم الحديث ودراسة الحديث والتفقه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من أهم ما ينبغي أن يفرغ المرء نفسه إليه، كما قال الشافعي: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك فوسواس الشياطين. من الموضوعات التي ألف بها علماء الإسلام في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث الأربعين، أحاديث الأربعين، ومعناها جمع أربعين حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين جمع من العلماء هذه الأحاديث التي اصطلحوا على تسميها بالأربعين حديثا، ولماذا لم تكن ثلاثين حديثا أو تكن خمسين حديثا أو تكن ستين حديثا أو أقل من ذلك؟ الأصل في هذا أنه ورد حديث في فضل حفظ وجمع أربعين حديثا، لكن هذا الحديث سنتكلم عليه ولا يصح. هذا الحديث ذكر النووي رحمه الله صاحب هذا الكتاب الذي سوف نتناوله إن شاء الله في الشرح، والذي يسمى بالأربعين النووية، ونتكلم عن الإمام النووي وشيء من حياته ومن سيرته لتكون لنا حافزا ومثالا يحتذى به في الصبر على طلب العلم وتعلم العلم ونشره والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فهذا الإمام النووي لما ألف هذا الكتاب الذي سماه الأربعين ذكر في مقدمته أنه يوجد حديث ورد، يعني يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه ورد عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله وله رواية متعددة: من حافظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة العلماء والفقهاء. وفي رواية: كنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. لكن كما قلنا هذا الحديث ليس بصحيح، حتى قال النووي اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وقال الإمام أحمد: هذا حديث مشهور بين الناس لكن ليس له في الإسلام إسناد صحيح. والنووي رحمه الله ذكر أيضا في كتاب هذا الذي سوف نتكلم عليه شيئا قليلا لأنه من أهمية بمكان، قال: هو ليس اعتمادي على، فقال: أنا ليس اعتمادي هذا الحديث لأنه لا يصح، لأنه هو الذي قال هذا الحديث ضعيف عند العلماء، اتفق العلماء على أنه ضعيف وإن كثرت طرق إليه، يعني من الصحابة، ولكن قال اعتمادي على أحاديث أخرى وذكر بعضها. من هذه الأحاديث الصحيحة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ليبلغ الشاهد منكم الغائب. هذا حديث صحيح، يعني الإنسان يسمع حاجة يبلغ غيره مما ينفعه في دينه. وهذا العلم الذي وصل إليه كيف وصل؟ وصل عن طريق التبليغ، عن طريق العلماء كانوا يبلغون بالكتابة ويبلغون بالكثير ويبلغون بالنصيحة ويبلغون بوسائل التبليغ التي كانت معروفة في ذلك الوقت، ومن أهمها التدريس والوعظ. قال: هذا الحديث حفزني على أن أكتب وأن أجمع هذه الأحاديث. وقال أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مضر الله امرؤا سمع مقالتي فوعاه، يعني فبلغها إلى غيره. فهناك أحاديث كثيرة فيها بيان فضل من تعلم العلم وبلغه للغير وأوصله إليه بأي طريقة أتيحت له، كما هو ديدن العلماء وطريقة العلماء في تعليم العلم. والنووي رحمه الله في هذه المقدمة من هذه الكتابة التي اسمها 40 نووية ذكر أنه ليس هو الأول الذي قام بهذا العمل، بل سبقه إلى ذلك علماء من قبله وهم كثر، حتى ذكر أن من الذين ألفوا في هذا أحد الأئمة الكبار لقب بشيخ الإسلام الذي هو يسمى عبد الله بن مبارك رحمه الله. هذا توفي يعني قبل نهاية القرن الثالث، يعني سنة 181 للهجرة، وألف أول من ألف بها. ثم تتابع العلماء على ذلك، على جمع 40 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء بعد ذلك علماء كثر: الدرقطني، الحاكم، أبو نعيم، أبو عثمان الصابوني، هؤلاء كلهم جمعوا كتاب اسمه 40 حديثا. 40 حديثا. إلى أن انتهى في وقته يعني أو قبل الإمام النووي بما جمعه الحافظ أبو بكر البيهقي صاحب السنن الإمام المعروف، وغيرهم كثير ممن ألفوا في 40. وقال بعد ذلك: وخلائق، يعني بعدهم لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين، يعني لم يقتصر التحليل في تلك العصور فقط عن هؤلاء الأئمة الذين ذكروا بعضهم الإمام النووي، بل بقوا إلى عهده إلى القرن السابع، ثم حتى بعد الإمام النووي إلى يومنا هذا، والناس ما زالوا يجمعون ما يسمى بالأربعين حديثا بناء على هذه الطريقة التي تبناها العلماء. ثم ذكر الإمام النووي أن هذه الحديث التي يجمعها العلماء وهي 40 حديثا كل يجمعها في باب معين. هناك من يجمع مثلا 40 حديثا في أصول الدين، يعني في مسائل الإيمان والعقائد، ويأتي آخر ويجمع مثلا 40 حديثا في الفروع في مسائل الفقه المتعلقة بالدين. بعضهم يجمع 40 حديثا في الجهاد مثلا، ما جاء في الجهاد يجمع 40 حديثا. بعضهم يجمع 40 حديثا في الأداب، بعضهم في الخطب، بعضهم في الزهد، وهكذا دواليك. وإذا بحثت في المكتبة الإسلامية وجدت هذا النوع من الدليل. ولهذا قال النووي رحمه الله: وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصدها، يعني كلها مقاصد حسنة. ثم يقول النووي رحمه الله بعد هذا الذي رآه من هؤلاء العلماء المتقدمين، يقول: وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك. أراد الإمام النووي رحمه الله أن يقوم بعمل نوعي، يعني لا تكون منحصرة في باب من الأبواب، يعني ليست أحاديث في الأداء فقط أو في الأخلاق أو في أصول الدين أو في الفروع. أراد أن يجمع 40 حديثا جامعة لقواعد الإسلام وقواعد الأحكام ومباني الإسلام، بحيث أن من قرأ هذه الأحاديث فهم الإسلام وعرف أن دين الله سبحانه وتعالى يقوم على هذه الأمور. وهذا العمل ليس بالسهل كما يظن البعض، لأن نروح للكتب الحديث هذا البخاري وهذا مسلم وهذا الترمذي وندخل الحديث نجمع 40، لا. هذا الحديث الذي جمعه الإمام النووي مع أنها عبارة عن حديث وليس له فيها إلا جمع، ولكن يعني لو قرأ الإنسان هذه الأحاديث 40 وفهمها واستمع إلى شروحها وجد أن الإسلام فيها، أن كل ما يحتاجه الإنسان في عمر دينه موجود في هذه الأحاديث، إذن هو عمل عظيم وليس كما يظن البعض هو عبارة عن عملية جمع. ولهذا كتب القبول لهذا الكتاب، كتب له القبول، أقبل عليه الناس تدريسا وتحقيقا وتعليقا وشرحا وحفظا إلى يوم الناس هذا، ما زال الناس يقبلون على هذا الكتاب ويشرحونه إما بالكتابة وإما بالتدريس. حتى في هذا العصر الحديث لا يوجد من العلماء ممن نعرفهم وغفل عن هذه 40 ولم يعلمها للناس كلهم، وهم خلق كثير وسوف نتكلم عن بعضهم. يقول رحمه الله: وكل حديث منها، يعني من هذه الحديث التي جمعتها وهي 40 حديثا، قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. يعني قال هذه الحديث التي اختاروها تكلم فيها العلماء وقالوا بأن هذه تمثل قواعد عظيمة في الإسلام، أو تمثل نصف الإسلام، أو تمثل ربع الإسلام، أو تمثل ثلث الدين، كما سوف يظهر لنا في الأحاديث الأولى التي جمعها الإمام في هذا الكتاب، وهو الحديث الأول الذي بدأ بهذا الكتاب، حديث عمر بن الخطاب الذي يسمى حديث الأعمال بالنيات، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه قاعدة عظيمة، حتى قال من قال من العلماء أنه يدخل في 70 بابا من العلم، في 70 بابا من العلم، وبعضهم يقول هو نصف الإسلام، وبعضهم يقول هو ثلث الإسلام، والآخر يقول هو ربع الدين. حتى احنا في كلامنا الان واحد يقول لك حاجه هكذا من بعد ما تكفيت تقول له خلاص، ولا هو يقول لك يقول لك العمل بالنيات. فكلامه هذا مستند ومبني على هذا الحديث العظيم، لان كل الاعمال التي نقوم بها تفتقر الى النيه، فكل اعمالك تفتقر الى النيه، بل حتى اعمال العادات واعمال العبادات الذي يميز بينها هو النيه. انا نروح مثلا ندور نغسل، ندير غسل يوم الجمعة صباحا، النية هي التي تميز وتفرق بين هل هذا الغسل هو للجمعة أم مثلا للتنظف. فإن أنا نويت بالغسل التنظف أو التبرد كما في فصل الصيف، ولم أنوي رفع الجنابة أو غسل الجمعة، فليس لي من الثواب ذلك الرسل إلا ما نويت، إلا ما نويت. ولهذا إذا كان على الرسل الجنابة لابد أن تقتسم الجنابة، وهذا الذي يحددني في العمل أو عمل الجوارح دائما مفتقرة إلى نية، فالنية هي التي تميز بين العبادات مثلا بين فرض وفرض. الظهر شحال فيها؟ 4 ركعات. العصر فيها 4 ركعات. ما الذي يميز بينهم؟ هو النية، بأنك إذا جئت أن يموت بصلاة الظهر، فإذا نويت الظهر وصليت 4 ركعات فيعني أني صليت الظهر تابعا لنيتي، فقام عملي على النية. أيضا النية تميز بين الفرض والنفل، ونجي مثلا قبل صلاة الصبح نصلي ركعتين، مع أن سنة الفجر كصلاة الفجر كصلاة الصبح، يعني في عدد الركعات. ما الذي يميز هذا وهذا؟ أن هذا نويته للنفل بأنه سنة، وهذا نويته للفرض، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله بتفصيل. فالإمام النووي رحمه الله قال: ثم التزمت في هذه الأربعين، يعني لما جمعت 40 حديث قال التزمت أن تكون صحيحة، يعني لأن الحديث فيه ما هو صحيح وفيه ما هو ضعيف. ضعيف ليس معناه أن هذا الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبله الناس، لا، لأن الناس لما توسعوا في الرواية صار بعضهم لا يضبط، وبعضهم كان مدسوس على المسلمين يدخل في أحاديثهم بعض الأحاديث التي تصح حتى يشوه صورة الإسلام. ولهذا كان الناس يعني في القديم لما اتسعت الرقعة في الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا، وبعد ذلك دخل في الإسلام من دخل بالظاهر وليس عن اقتناع، وجند بعد ذلك أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم والمجوس، جندوا أناسا لينشروا السموم ولينشروا بين المسلمين شيئا ليس من دين الله، من الأحاديث الضعيفة، من الأحاديث الموضوعة، من الخرافات، من البدع، فيخطر على الناس أمر دينهم. لكن بعد ذلك قيض الله سبحانه وتعالى هذه الأمة علماء، حتى النية التي تكون عند بعضهم ربما قد يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بأحاديث يقول أنا قصدي منها أرغب الناس أو أرهب الناس، إما نخوفهم إما نرغبهم، صح نجيب أحاديث لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن أنا غارضي باش يقبلون على هذا. وأعطيكم مثال: في العهد الأول كان الناس اشتغلوا بواحد الكتب ظهرت في وقتهم، كان أبو حنيفة رحمه الله فقيه كبير والناس أقبلوا على فقهه وعلمه، فصاروا يشتغلون بالفقه كثيرا على حساب القرآن وعلى حساب الحديث، وبعضهم انصرف إلى دراسة السيرة. في ذلك الوقت كانت السيرة توعد الإمام يسمى ابن إسحاق صاحب المغازي، فصار الناس يقبلون عليها ويقرؤونها كثيرا في مجالسهم حتى كأنهم نسوا القرآن. فجاء واحد خمم إما بإعاز وإما بجهد منهم، لكن العلماء لم يقبلوا صانعه، لم يقبلوا صانعه، قالوا هذا لا يمكن أن يكون، ولا يجوز لأحد أن يكذب لرسول الله، أن يكذب للرسول. حتى هم لما قالوا ما عادش تكذبوا على الرسول وهو لم يقل، قال نحن نكذب له لا عليه، يعني نكذب له باش نسترجع دينه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث متواتر صحيح، من كذب علي متعمدا يعرف اللي راهو كذب فليتبوأ مقعده من النار، يعني مكانه في النار ليس له مكان اخر، لانه لا يجوز الكذب لا على الله وعلى الرسول. من اعظم الكذب الكذب على الله والكذب على الرسول، تقول شيء وانت لست متاكدا منه. ولهذا قال العلماء ان الانسان لما يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يكونش متاكد من الفاظه، يقول او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم او في معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقولش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد يجيب كلمه من عنده ليسمع في قلبه ان هذا هو الكلام. وان كان بعض العلماء قالوا انه لا يجوز روايه حديث بالمعنى كما هو قول الامام مالك، لكن الصحيح من عند العلماء أنهم قالوا يجوز رواية الحديث بالمعنى، لكن بشرط أن يكون الإنسان علما بالمعنى. جيب المعنى الحديث لكن تقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، باش يسلم يكذب شيء. إذن هذا الرجل وجه لما صاب الناس انصرفوا إلى فقه أبي حنيفة. ومن رازي بن إسحاق بدأ يكذب أحاديث، جاب أحاديث بدأ يقول فحدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ القرآن فله كذا، من قرأ سورة الزلزال فله كذا، من قرأ سورة الملك فله كذا من الأجور ومن الثواب. فصار الناس بعد ذلك أنهم أرادوا أن يرجعوا إلى القرآن ويتركوا هذا الذي كانوا عنه الذي كانوا فيه، لأنهم وجدوا أحاديث. وهذا رجل يسمى نوح بن أبي مريم، لكن بعد ذلك عرف المسلمون في ذلك الوقت كيده وجاءوا به إلى الخليفة لكي يقيم عليه الحد، لكي يؤدبه ويعذره حتى يكون مكانا للآخرين. فقال له أنت ماذا تفعل الآن بضربي ولا بسجني ولا بقتلي؟ أنا الآن نشرت في الأمة أحاديث كثيرة موضوعة ليست من كلام رسول الله وهي من عندها، يعني إبقائي على قيد الحياة أفضل حتى أرجع وأعيد هذه الأحاديث من جديد، يعني أخرجها من محفوظ الناس. فقال له الخليفة ذلك الوقت قال له اطمئن، قال له أنت لا تعجزني مثلا بهذا الكلام. وذكر له رجلين من علماء المسلمين، قال له أين أنت من عبد الله بن مبارك الذي تكلمنا عليه وأبي إسحاق الفزاري؟ والله لا ينخلانها نخلا ويستخرجانها حديثا حديثا. قال له ما كان احنا مسحق شنا انت تجوز للفيقه ولا ونجيب عبد الله المبارك وابو اسحاق الفيرازي وهم ينظرون الى هذا الحديث ونجيب لهم يعرفوا يميزوا بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف. فالحمد لله هذا الحديث الذي راي بين ايدينا الان احاديث في المجمل، نقول في المجمل يعني تقريبا 100% كلها احاديث اثبت العلماء صحتها، صحه نسبتها الى النبي صلى الله عليه وسلم، تختلف من حيث القوه في الصحة والحسن ولكن الحديث ضعيف بينوه، وحتى الحديث الموضوع المذكور عن الرسول بينوه بل ألف به العلماء. حتى لما قيل لعبد المبارك ما لكم وهذه الأحاديث الموضوعة ضعيفة علاش تجروها وتفروها؟ قال هذه يعيش لها الجهابذة، يعني لما عرف بها مكذوبة حتى تنبع عليها النفس، إذا ما عرفتش ما تمش تعرف، كما قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيع، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه، من لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. لهذا تصف الإسلام مثلا أحاديث صحيحة، تصف الأحاديث الضعيفة، تصف الأحاديث الموضوعة. الإمام النووي رحمه الله في هذا الكتاب هو كتاب صحيح فيه 40 حديث، في 42 حديث، وزاد فيه الحافظ ابن رجب من أحاديث فيه 50، هذا 50 حديث هذا كتاب موكول عليه خبر، يعني لازم عليه خبر، ما هي سهلة ما هي صعيبة جدا، يحفظ كل مرة حديث إحنا نشرح حديث ويحفظ حتى يحفظ الأربعة. هذا لازم يتربوا عليها أولاد المسلمين. سنتكلم عن أهمية هذه الأربعين، لما فيها من الخير وما فيها من النفع وما فيها من العلم. قال فحرصت أن تكون أحاديث صحيحة معظمها من صحيحي الإمام البخاري والإمام مسلم، فمعظمها من لأن هذين الكتابين صحيح البخاري وصحيح مسلم من أصح الكتب في الإسلام، يعني بعد كتاب الله يأتي صحيح البخاري ثم يأتي صحيح مسلم، وهذا اسم من العرب، بس نعرف بأن هذا الدين عالمي دخل به العرب والعجم وتنافسوا وتسابقوا في العلم، فكان كثير منهم من العجم، منهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى الذي ألف هذا الكتاب العظيم الذي يسمى كتاب الصحيح. ولهذا قال النووي وينبغي لكل راعي من في الآخرة، يعني كل إنسان يحب الدار الآخرة، أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تتبعها. هذه وصية الإمام النووي لهذه الأحاديث التي جمعها. هذه الأحاديث عرفت بالأربعين النووية. لماذا سميت الأربعين النووية؟ نسبة لصاحبها النووي. فهذا الإمام يسمى الإمام النووي، والنووي هذه نسبة إلى بلد من بلاد الشام توجد في دمشق العاصمة السورية قديم وحديثا، فهو دمشقي يعني سوري رحمه الله، من منطقة يسمى نووي، ولهذا قيل عنه وعرف واشتهر بهذا الاسم النووي. فلما ألف هذه الأربعين نسبت إليه، فقيل الأربعون النووية، وإن كان هو سماها بالأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، سماها الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. أصل هذه الأحاديث التي جمع الإمام النووي، وقالوا أن الإمام الحافظ أحد علماء الحديث وكان قبل النووي يسمى أبو عمرو الصلاح بن الصلاح، جمع أحاديث أملى مجلسا، كان يملي يجمع هذا المجلس ويملي لهم الأحاديث بالأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأملى لهم 26 حديثا، وقال أن هذه الأحاديث سماها بالأحاديث الكلية. لماذا سماها الكلية؟ لأن أحاديث جامعة عليها مدار الدين. فإمام النووي جاء بعده بمدة فأخذ هذه الأحاديث 26 حديث وزاد عليها بعد ذلك 16 حديثا، فبلغت 42 حديثا. إذن فأصل هذا العمل هو تكملة لعمل قام به أبو عمرو بن الصلاح. فجاء النووي إلى هذه الحديث، جمع هذا الإمام وزاد عليها 16 حديثا، وجاء بعده الحافظ ابن رجب الحنبلي فزاد عليها 8 حديث، فصارت بعد ذلك 50 حديثا، وهي التي شرحها الحافظ ابن رجب في أفضل كتب الشرح التي شرحت أربعين النووية، سماه جامع العلوم والحكم. أنا أحيانا قد أعطي بعض التفاصيل التي استفيد منها طلبة العلم، وإلا فليست بهامة جدا. فالإمام النووي جمع 42 حديثا، لكن سماها 40 حديثا تقريبا، يعني تقريبا. فهذه هذا الكتاب الذي جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو كتاب هام جدا، ولهذا قلت لكم اعتنى به كثير من العلماء من حيث التعبير، من حيث التحقيق، من حيث الشرح، من حيث وضع الحواشي، من حيث التدريس وتذكير الناس به، بل ترجم الى لغات كثيره جدا، وما زال الناس بعد النووي يشرحون هذا الكتاب. اول من شرح هذا الكتاب هو النووي نفسه، الف هذا الكتاب في الأربعين حديثا ومن بعد شرحه هو. ولهذا لا ينبغي للطالب العلمي ان يصرف نفسه عن هذا الشرح، لان هذا الامام الذي جمع هذه الأربعين هو الذي قام بشرحها اولا، ثم توالى العلماء بعد ذلك على شرحها. شرحها ابن دقيق وهو من كبار العلماء، شرحها ابن حجر الهيثمي ايضا في الكتاب الكبير، شرحها الفاتهاني من ائمه المالكيه، شرحها ابن الملقن هذا تلميذ الحافظ ابن حجر. علماء كثر، حتى رأيت في بعض الشروح أن عدد شروح هذا الكتاب هو كتاب صغير، هذا الأربعون النووي، يعني لو تأخذه بالأحاديث مجردا دون شرح فلا يكاد يتجاوز 10 صفحات، لكن انظروا، رأيت أن أحد المحققين قد أحصى عدد الذين شرحوا هذه الأربعين فبلغت 135 شرحا. يعني لو قلت كل واحد على هذه 103 كان يكفي واحد ولا زوج ولا ثلاثة ولا أربعة، 135 شرح. يعني لننظر إلى سعة علوم المسلمين وكيف الله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة بهذا الخير، وتأتي إلى هذه الكتب وتجد في هذا ما لا تجد فيها، وتجد في الصغير ما لا تجد في الكبير، وتجد عند المتقدم ما لا تجد عند المتأخر، وتجد عند المتقدم ما لا تجد عند المتقدم، وتجد عند الراسخ منه وتجد عند المبتدئ أو المتوسط في العلم ما لا تجده عند المتمكن، وهكذا. كنت كثير. حتى العلماء المعاصرون الشيخ تقي الدين الهلالي هذا يعني الجزائري المغربي ومكث بالجزائر طويلا، وهو رجل يعني بلغ من علم مبلغ، يقول انه كان يحسن لغات كثيره، يقرأ الالمانيه كل لغه، الانجليزيه الاسبانيه البرتغاليه العربيه الفارسيه الكرديه كل لغه يحسنها، وجال العالم كله شرقا وغربا، والف المؤلفات تارك ذخيره من الكتب لا تعد ولا تحصى، ومنها انه كتب في الاربعين النووي. ومع توالي العلماء بعد ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ايضا شرح الاربعين في مجلد كبير، الشيخ عبد المحسن العباد ما لا يزال من علماء المعاصرين المدرس في المسجد النبوي بارك الله في عمره واحسن خاتمته ايضا شرح هذا الكتاب الاربعين النووي في شرح يعني ممكن وشرح يعني مبسط يفهمه القارئ. وهذا دليل على ان العلماء في دروسهم كانوا دائما يعتنون بهذه الكتب، لا سيما مثل هذا الكتاب الذي يسمى الاربعين النوويه 135 شرح. هذا فضلا ناهيك عن الحواشي، يعني كاين البعض يكتب شرح ولا الشرح يكون شويه معقد، يجي هذا اخر يشرح ذلك الشرح فتسمى حواشي، ناهيك عن الحواشي، ناهيك عن المختصرات. كان يكتب كتاب يشرح فيها أربعين نووي يكون كبيرا هكذا، يأتي أحد يختصره زيد حسب المختصر. هناك من يأتي يكتب في رجال الأسانيد، لأن هذا الحديث المروي مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني روي في سلسلة الإسناد، فيأتي مؤلف فيدرس رجال ذلك الإسناد كله أربعين حديث. إذن هذا كتاب صغير في هذا النفع العظيم لهذه الأمة. ألفه هذا الإمام الذي يسمى الإمام النووي، فلنذكر ترجمة وجيزة لهذا الإمام، لأن هذه طريقة العلماء أنهم لما يشرحوا كتاب يبينوا للناس قيمة هذا الكتاب وقدر هذا الكتاب وفائدة هذا الكتاب، ولكن لابد أن يذكروا بماذا؟ أن يذكروا بصاحب الكتاب ومؤلف الكتاب، ما هو علمه، ما هي مكانته منزلته بين العلماء، كيف طلب العلم، ما هي أخلاقه. ويظهر لنا بعد ذلك أن هؤلاء العلماء ما وصلوا إليه إلا لما كانوا على الجادة وكانت أعمالهم لله عز وجل مخلصين فيها لله تبارك وتعالى، لا يرجون نوالا أو محمدا أو ثناء من الناس، وكانوا يصلون الليل بالنهار ويتعبون ويرحلون من أجل لقي العلماء ليستفيدوا ثم بعد ذلك يفيدوا، وهم مع ذلك قد عانوا وتعبوا في حصول هذا العلم. الإمام النووي رحمه الله هو يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين ابن حزام بن محمد بن جمع الفراني النووي الملقب بأبي زكريا، ولهذا في كتبه تجد الإمام أبو زكريا. أبو زكريا هذه كنية يعني غالبا يصدقها العرب على أكبر أولادهم، ولكن هو لا زكريا له لأنه لم يتزوج شرفي طوحا يعني عاش أعزب يعني، وهذا ليس من باب الاقتداء، يقول واحد ما تزوج أو علماء ما تزوج، كاين علماء لم يتزوجوا، شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتزوج، لكن هؤلاء الناس كان عندهم ظروف كان عندهم أحوال، إنسان ممكن يكون مثلا عنده مرض ولا يصرح به، فكونه لم يتزوج لا يعني أنه رأى أن الذي لا يتزوج أفضل من المتزوج، هذه رهبانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا زوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فبعض العلماء لم يتيسر لهم الحال لكي يتزوجوا، منهم الإمام النووي يلقب بأبي زكريا لأن الإنسان يجوز أن يجعل لنفسه كنية قبل أن يولد له مولود. عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهاش دراية، لكن كانت تسمى أم عبد الله، يقال أم عبد الله عائشة ولا ولد لها، فهو أبو زكريا وليس ولا زكريا له لأنه لم يتزوج. ويعرف بلقب آخر يسمى بمحي الدين. محي الدين هذا الكنية أو هذا الاسم الذي كان يعرف به الإمام النووي محي الدين كان لا يريد أن يلقبه أحد منها، كان يقول لا أجعل في حدي من سماني بهذا الاسم، يعني ما اسمح له تقول لي أنا محي الدين. لأنه لماذا لم يجز هذا؟ لأنه رأى أن هذه التسمية تزكية، كيفاش أنا محي الدين؟ تسمى الدين كان ميت ويجي لا محيته، فكان يرى أن هذه التسمية تزكية. ولهذا بعض العلماء يقولون أن مثل هذه الأسماء التي تحمل التزكية يجوز التسمية بها والتقديم بها، ولكن أحيانا لما يكون الجهل سائدا بين الناس يغفلون عن هذه الأمور، وتسمية الناس بهذه الأسماء التزكية محي الدين ونصر الدين وسيف الدين وعز الدين وكذا، والله وأنا منهم على كلها، ولكن لست أنا الذي سميت نفسي. هذه التسمية هي أسماء التزكية، وهي في الحقيقة من إطلاقات العجم، العجم هم الذين يسمونها. هذا الاسم لم يكن معروفا عند العرب، العرب لم تسمي بمحي الدين ولا بعز الدين ولا بنصر الدين ولا ببدر الدين ولا بكذا. هذه كانت بلاد عاجم من وراء النهر خراسان وكذا، والجهة يعني التي يتواجد فيها الفرس كانوا يحبون مثل هذه الأسماء، يحبون هذه الأسماء ويتداولونها فيما بينها فيما بينهم. النبوي رحمه الله كان يلقبون بمحي الدين يقولون لا أجعل في حدي من يسميني بمحي الدين. ولهذا الإنسان إذا حب يسمي هذا لازم يبقى عليه الأسماء، أسماء تزكية لا يسمي بها، يترك هذه الأسماء كثيرة جدا، كان أسماء الصحابة وكان أسماء التي تدل يعني على مسميات جميلة جدا ولها معنى وقد يكون لها أثر على صاحبها، فهذه التي لابد أن نختارها. ولعله يكون عندنا إن شاء الله درس في بيان ما الأسماء التي تشرع والأسماء التي لا تشرع والأسماء المحرمة والأسماء المكروهة وما إلى ذلك، فقد ألف العلماء في هذا رحمه الله. ولد الإمام النووي عام 631 للهجرة، أي في بداية القرن السابع للهجرة، يعني قديم جدا، في ناو من أرض فوران بدمشق، ومات 676، يعني لم يعش كثيرا، 45 سنة مات شاب. ولو ترى المؤلفات التي ألفها تجد العجب العجب، تقول هذا كيف ألف وقد وصل إلى هذا العدد من المؤلفات وهو لم يعش إلا هذه السنوات المعدودة 45 سنة شاب. وكاين علماء هكذا مثلا الإمام الشافعي أيضا مات وهو في عمره 54 سنة، ولهذا لما سئل إسحاق بن راهويه قيل له كيف الشافعي يعني في 54 سنة ألف هذه المؤلفات وبلغ من الفقه ما لم يبلغ رتبته أحد في زمانه؟ فقال إن الله جمع له عقله في قلة عمره، يعني ليس ذلك الله في عزيزه، القضية كلها قضية إرادة وعزيمة وإخلاص، والله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق. ولهذا يوجد كوكب من العلماء شباب ماتوا وهم شباب وتركوا لهم مؤلفات شيء كثير، حتى من علماء الجزائر عندنا الشيخ مبارك المنيا رحمه الله صاحب الشيخ ومظاهر وتاريخ الجزائر القديم والحديث، إمام كبير مات وهو 45 سنة، يعني ليست القضية قضية عمر وسن، ولكن القضية كلها أن يبارك الله سبحانه لك في عمرك ويبارك لك في علمك 45 سنة. ونشأ النووي كما يقول الذهبي في السير في ستر ورخاء، يعني عشر سطور، وكانت طفولته تغاير طفولة أقرانه، مقبل على طاعة الله وحافظ كلام الله، كان حافظ لكتاب الله ولم يبلغ الحلم، يعني ما وصلش للحلم، بلغ 12 سنة ولا 11 سنة حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول أحد شيوخه المراجعي يقول رأيت الشيخ يعني يتكلم عن النووي وهو ابن 10 سنين بنوى بهذه المدينة التي ولد فيها، والصبيان يكرهونه على اللعب معهم وهو يهرب منهم، كان صغير الصبيان يجيبوا باش يلعب وهو بحبش يهرب منهم ويبكي لإكراههم ويقرأ القرآن في تلك الحال منشغل بكتابه وهو صاحب. إذا أكره على العلم يبكي. قال هذا الرجل: فوقع في قلبي محبته، وكان قد جعله أبوه في الدكان فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن. يعني كان وضعه أبوه في دكان يبيع ويشتغل، لكن هو كان يشتغل بالقرآن يقرأ القرآن. فهذا الرجل المراكشي الشيخ النووي لما رأه صغيرا وقع في قلبه، قال: فأتيت معلمه اللي كان يعلم النووي، قال: فوصيت به وقلت له إنه يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم وينتفع الناس به. قالوا: هذا راح يكون هذا أعلم الناس بزمانه وراح ينتفع الناس بعلمه. فقال له المعلم: أمنجم أنت؟ يعني أنت كاهن سحاب نجم هذا الرجل. قال: فقلت لا، وإنما أنطقني الله بذلك، أنطقني الله بذلك. قال: فذكر المعلم ذلك لوالده فحرص عليه إلى أن ختم القرآن وقد نهز به. شو سبحان الله، كلمات، قال كلمة لهذا المعلم تاعه، قال للبابا يعني هذا اهتم به، هذا مواجه لم يخلق بالتجارة البيع والشراء من كذا جائزة، لكن هذا خليه في القرآن راح ينتفع منه. وكم من كلمة، كم ما يزرعها الإنسان في الناس أو يزرعها بين أولاده، لسيما من يستطيع أن يلاحظ تصرفات الناس. قرأت أنا في أحد الرسالة لإنسان هذا كتب كلام جميل هذا، وعنه لها بعنوان قال: كلمة أو كلمات صنعت عمالقة في التاريخ. أحيانا الإنسان يرمي كلمة والكلمة كلها أثر في الناس أو في أحدهم. أذكر مثال ذلك من هذه الأمثلة، أن الإمام البخاري رحمه الله قبل أن ينشر في جمع هذا الكتاب العظيم، أعظم مشروع نفع الأمة هو كتاب صحيح البخاري بلا منازع. لكن كيف جاءت الهمة للإمام البخاري حتى ألف هذا الكتاب؟ كان أحد شيوخه اسمه إسحاق بن راهوية رحمه الله، وقد روى عن البخاري. هذا إسحاق بن راهوية كان أمام تلامذته وقالهم: من ينشط لجمع الصحيح؟ شكون واحد منكم هكذا ينشط باش يجمع الأحاديث الصحيحة؟ يعني لا يكون جمعه إلا للأحاديث الثابتة الصحيحة. قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي. وقع هذا في قلبه خلاص، كأنه لم يهتم إلا بهذه الكلمة التي وقعت في قلبه، فتوكل على الله واستعاذ به، وبقي أكثر من 20 سنة وهو يجمع هذا الصحيح، ويذهب إلى الناس ويذهب إلى العلماء ويتحرى وينقل ويراجع ويصحح ويدقق، حتى أخرج لنا هذه الكتاب العظيم كلمة واحدة. قال: من ينشط لجمع هذا الصحيح؟ قال: وقع هذا في قلبي. ثم بعد رحل الله خمم واستعان بالله وتوكل على الله ووفقه الله سبحانه وتعالى. يقال عن الإمام الشافعي رحمه الله، إمام كبير أيضا من أكابر الأئمة. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول: لما كان صغير كتب واحد البيت من الشعر، أبيات من الشعر كتبها وبدا يحط فيها. شافه واحد كان يكتب معها أيضا، قال: أين أنت من الفقه؟ قال: قعدت أكتب في الشعر. أين أنت من الفقه؟ قال: غير سؤال برك أيضا. الشافعي تكاكا، قال: ذوق أنا نكملها الشعر برك هذا. ترك الشعر مع أنه كان يرسم الشعر، كان يرسم الشعر ويقوله، حتى أنه وثر عنه أنه كان يقول: لولا أن الشعر في العلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيه. قالوا: كان ماشي الشعر يعني طيح بلدان قيمة الرجال هكذا، لكنت اليوم أشعر من لبيه. ولبيه هذا بن أبي ربيعة من شعراء الجاهلية الكبار أصحاب المعلقات، يقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شعر كلمة لبيه، ألا كل شيء ما خالطها باطل. هذه الكلمة يقال أصدق كلمة قالها شاعر، يعني كل شيء ما عند الله سبحانه وتعالى باطل قاع يروح. لكن واش قال في البيت الثاني؟ وهذه النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش صدق فيها، قال: وكل نعيم لا محلة زائله. نعيم الزنان يزول، كيف يصدق الزائل؟ فهذه ما صدقش لها النبي صدق الله في الشطر الأول: ألا كل شيء ما خالطها باطل. الشافعي يقول: لولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبدي. وإن كان شعر بالحقيقة يعني هو أسلوب من أساليب الكلام وقد يستعين به الإنسان أحيانا، لكن لا ينبغي أن يكثر من الإنسان. يعني الإنسان كما جاء في الأثر يعني أن يمتلئ قيحا في جوفه أفضل من أن يمتلئ شعر. والله عز وجل ذم الشعراء، قال الشعراء يتبعهم الفرون أن ترى أنهم بكل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. فالإنسان يكون وسط في هذا. فالشافعي لما كتب الشعر قيل له أين أنت من الفقه؟ فطرف الشعر وأقبل عليه فأصبح فقيها الأمة بلا منافس. الإمام الحافظ الذهبي من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية في القرن السابع كان يكتب هذا، وكان خطه جميل. شافه واحد إمام قال له خطك هذا يشبه خط المحدثين. قال له الخط هذا مش يعني الناس خطاطين هذا، قالوا له الناس يكتبوا الحديث. فهذه الكلمة التي انصرف إلى علم الحديث فأصبح إمام فيه ولقب بالحافظ الذهبي وتوائفه من معروف ومشهور. اجتهاد الإمام النووي في البر يحكي عن نفسه، يعني الإمام النووي يحكي عن نفسه أنه بقي سنتين لا يضع جنبه على البر ويتبلغ بشيء من القوت يسير. قال ما ظليت كم سنة وأضع جنبي على البر، يعني يصير لي بالنهار في المطالعة والقراءة والحفظ والمراجعة وسؤال العلماء ولا يتبلغ، يعني لا يأكل من القوت إلا شيء قليل، يعني باش يقوم روحه فقط. وازداد علما لما حج، لما راح الحج التقى بالعلماء، ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر الحج قال اشهدوا منافع لكم، يعني منافع كثيرة دينية ودنيوية، ومنها أن الإنسان لما راح الحج يلتقى بالعلماء ويلتقى بالناس الصالحين ويأخذ منهم. فلما حج التقى بالعلماء ولاحت عليه بعد ذلك أمارات النجابة والفهم والفقه فازداد علما. وكان رحمه الله يقرأ كل يوم 12 درسا على العلماء شرحا وتصحيحا في مختلف الفنون والعلوم. كان عنده مشي ما يقرأش 4 أسابيع كما نقرأ احنا. احنا كل الأولاد ياكل مليح ويضرب التلفزيون ويخرج ويزيد يدير في المحفظة الكرواسة ويدير الآخر والباقي يقرأ ساعة ويجي عيا. هذا يقرأ الصغير يقرأ 12 درس في النهار صباح العشاء 12 درس يقرأها على العلماء. وهل 12 درس هذه ماشي يعني المعلم يجي قريت هنايا ومن بعد تروح تجري جهة أخرى ولا دار ولا رباط ولا مسجد 12 درس في النهار، يعني إلى كل درس برك ساعة يعني 12 ساعة أخذ عن العلماء قراءة وتصحيح، إما يقرأ عليه كتاب، إما يصحح كتاب، إما يسمع حديث ويحفظه ويدونه. 12 درسا في اليوم والليلة، وكان يضرب به المثل في انتباهه على طلب العلم ليلا ونهارا حتى أنه هجر النوم. أما عن أخلاقه وصفاته، وصفه ابن السكي في الطبقات أنه قال كان سيدا وزاهدا لم يبالي بخراب الدنيا. يتصير دينه ربعا معمورا له الزهد والقناعة ومتابعة السلفي من أهل السنة والجماعة لا يصرف ساعة في غير طاعة، ما كساعة أخرى في غير طاعة الله عز وجل. هذا من بعض صفاته وأخلاقه. أما زهده فيحكى عنه الشيء الكثير والشيء الذي قد يستغربه الإنسان. يقول الذهبي ولي دار الحديث، كان دار حديث بمثابة مدرسة جامعة في ذلك الوقت اسم دار الحديث، صار وليا عليها يعني مديرا عليها، وكان لا يتناول من معلومها شيئا، ما يقول فش كيفها، ما ياخذ لا دراهمها ما يقول لا مكرتها، بل يتقنع بالقليل مما يبعث به اليه الابوان. يعني وش يبعث له لا هدف ليكون، كان يعني يتعذب يتورع يخاف بان هذه المدرسه قد تجيب ربما كشغل تاع ياخذوها من الناس ولا يجي الناس فسقا يتبرعوا بالاموال، فكان لا ياكل منها. وقال ابن العقار رايت رجلا من اصحابه اشترى خياره ليطعمه اياها ليطعمه اياها فامتنع من اكلها وقال اخشى ان ترطب جسمي وتجلب النوم. يعني خياره ما فيهاش، قال انا كنت اقولها يعني نرقد وترطب جسمي. فآثر الخشونة حرصا على طلب العلم. قال وكان لا يأكل إلا أكلة واحدة في اليوم والليلة بعد العشاء الأخر، ولا يشرب إلا عند الصحة. عنده مرة واحدة في النهار، واحدة في 24 ساعة، واحدة في 24 ساعة. وإحنا للأسف يعني كل عهد وصار عندنا الآن كل براكة كما قال المهندس سيارة 9 كون في نص يجعل كثير يدخل هنا يخرج هنا يطلع من هنا يقول يلدى وقد لامه بعض أقرانه على ما كان فيه من خشونة العيش حتى خافوا عليه المرض. قالوا هذه الخشونة هذه تسبب لك المرض. ماذا قال لهم؟ قال لهم إن فلانا صام وعبد الله حتى اخضر عظمه فأيسوا منه تركوه على الحالة التي هو فيها. وكان رحمه الله تعالى زيادة على كل ذلك إمام عالي عامل بعلمه، يعني ما هوش كان الإنسان الذي درس فقط ويعلم الناس وينصح وهو غافل عن نفسه، بل قال أبو عباس بن فرح كان الشيخ محي الدين قد صار إليه ثلاث مراتب، كل مرتبة لو كانت لشخص شدت إليه أباط الإبل من أقطارها. قال كان فيه ثلاث خصال، كل خصلة اللي كانت فيه كانوا الناس يسافرون من أجلها. الأولى العلم والقيام بوظائفه، ينشر العلم ويقوم بما يتطلبه العلم من العمل به. الثانية الزهد في الدنيا. الثالثة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما ثناء العلماء عليه فكثير جدا، العلماء لما قرأوا كتبه وانتفعوا بكتبه لا سيما في الفقه والحديث، هو في الفقه والحديث يعتبر رائدا، وكتبه ينتفع بها كثير من العلماء وله مؤلفات كثيرة. من أعظمها الكتاب الذي شرح به صحيح مسلم، الإمام مسلم له كتاب في الحديث شرحه الإمام النووي، وهو كتاب كبير يقع في 10 مجلدات، شرحه النووي شرحا عظيما، صار العلماء الآن يعولون على شرحه. وكان هناك واحد المتن في الفقه الشافعي شرحه النووي سمى شرح المهذب، وصل إلى كتاب البيع ومات رحمه الله، والكتاب الآن يقع في 20 مجلدة. وله كتاب مشهور أيضا كتب له القبول يسمى رياض الصالحين. رياض الصالحين هذا في أحاديث سيد المرسلين معروف، هذا الكتاب انتشر انتشارا واسعا حتى كل الناس يقرأونه، العالم والجاهل وكل الناس يقرأون هذا الكتاب، وهو عبارة عن أحاديث جمعها وجعل لها عناوين. قال مثلا ما جاء في التوكل على الله عز وجل يجمع حديث التوكل، ما جاء في تقوى الله عز وجل يجمع حديث التقوى، ما جاء في كذا يجمع حديث الأحاديث، كتاب رياض الصالحين في مجلد. وهذا أيضا أقبل عليه العلماء تدريسا وشرحا وتحقيقا وتعليقا، وله هذا الكتاب، وله كتاب أيضا يسمى الأفكار النووية، يعني جمع فيه أفكار ما يقوله الإنسان في الأحوال المتقدمة في الصلاة وفي غيرها، كتاب اسمه أفكار. له أيضا كتاب يسميه التبيان في أداب حملة القرآن، يعني كيف ينبغي لحملة القرآن أن يتحلوا بالأدب، له كتاب هذا أيضا، كتاب يقرأه الناس ويستفيدون منه. إذن كتب الإمام النووي كتب كثيرة وكثيرة جدا، وكان ملما بعلم الحديث وعلم الفقه رحمه الله. وكان أيضا ينتهي الشعر أحيانا، ومن ما كتبه في الشعر قوله أموت ويبقى كل ما قد كتبته فيا ليت من يقرأ كتابي لعالي لعل إلهي أن يمن بلطفه ويرحم تقصيري وسوء فعالي. إذن هذه ترجمة مختصرة عن هذا الإمام وعن كتابه. إذن فصاحب الكتاب هو الإمام النووي رحمه الله من علماء القرن السابع، والكتاب يسمى الأربعون النووية في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في مباني الإسلام وقواعد الإحكام. بدأ الإمام النووي رحمه الله هذا الكتاب بهذا الحديث العظيم الذي يسمى حديث الأعمال الدينيات، فقال رحمه الله الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرد بن رزاح بن عدي بن كعب بن رؤي بن غالب القرشي العدوي، هذا نسب عمر رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. وهذا الحديث صحيح، يعني رواه إمام المحدثين وهما البخاري ومسلم رحمه الله تعالى. إذن هذا الحديث اتفق العلماء على صحته وعلى قبوله، والبخاري رحمه الله صدر به كتابه الصحيح، حتى أن الإمام البخاري لما جمع كتاب الصحيح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ كتابه بهذا الحديث: الأعمال بالنيات. قال العلماء: والسبب في ذلك أنه أقامه مقام الخطبة إشارة منه أن كل عمل لا يراد به وجه الله والدار الأخيرة فهو باطل، مع أن الإمام البخاري ما كان محتاجا لأن يتضمن كتابه هذا الحديث في البداية، لأنه هو كتاب البخاري جعل كتاب الصحيح جعله على شكل أبواب، فبدأ مثلا كتاب بدء الوحي، ثم قال كتاب الإيمان، ثم كتاب العلم، ثم هكذا، ثم الوضوء والأذان والصلاة وهكذا. فبدء الوحي لما بدأ هذا الكتاب جعل هذا الحديث. قال العلماء: ما علاقة هذا الحديث بالكتاب الأول الذي هو بدء الوحي؟ يعني كيف بدأ الوحي في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والأحاديث التي ساقها البخاري في بدء الوحي هي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى غار حراء ونزل عليه جبريل وخذه إقامة، هذه الأحاديث التي في بدء الوحي، لكن البخاري ذكر هذا الحديث في أول كتابه. قالوا: هذا إشارة منه أنه يريد أن ينبه الناس على وجوب تصحيح النية في الأعمال التي يقومون بها. ولهذا كما قيل أن الإنسان أول همه في المبادرة إلى الأعمال لا سيما إذا كانت صالحة أن يقوم على تصحيح النية، أن يتنبه إلى تصحيح النية. ولهذا كان السلف يقولون أنهم كانوا يهتمون بنية العمل أكثر ما يهتمون بالعمل، لأن النية إذا استحضرها الإنسان وكانت نية خالصة وصادقة حتى لو لم تعمل ذلك العمل لسبب أو لمانع فإن الله عز وجل يأجرك على أعمالك، بخلاف لو قمت بذلك العمل وهو غير مؤسس وغير مبني على نية صادقة على إخلاص، فإن ذلك العمل مهما كان عظيما فإنه لا يساوي عند الله شيئا، بل يكون وبالا عليك. ولهذا كان عبد الله بن مبارك رحمه الله يقول: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل عظيم تصغره النية. يجي واحد مثلا يتصدق بألفرك إخلاصا لله ونية صادقة، يكون عنده من الأجر ما لا يكون عند من يتصدق بمليار مثلا، وهو لا يريد وجه الله سبحانه وتعالى، ولكن يريد أن يقال لها أن يقال له فلان أكبر المتصدقين وأكثر الناس صدقة. قد يوجد هذا وذاك. إذا ليست القضية في العمل الكبير العظيم، قد يخرج الإنسان مثلا للجهاد في سبيل الله ويموت في ساحة المعركة ويقول الناس أنه شهيد، ولكن عند الله ليس بشهيد إذا كان إنما خرج من أجل أن يرى الناس شجاعته يمدحونه من أجل أن يحصل على غرض. إذن مسألة النية هي مسألة عظيمة جدا، ولهذا ساق الإمام النووي هذا الحديث والذي سوى الكثير مع شرحه في قصة المؤمن بحول الله تبارك وتعالى: إن من أعمال النية. ولهذا كان إمام من أئمة المسلمين كبير من علماء الأندلس، كانت عنده وحدة أمنية عظيمة. وش كان يقول؟ يقول: وددت أنه لو كان من العلماء، كانت عنده أمنية، يقول: وددت أنه لو كان من العلماء من ليس له شغل إلا أن يجلس بالناس يدرسهم في أعمال النيات ومقاصد الأعمال، فإنه ما أثي على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك. كل ما نتمنيت كان كاين علماء ما يدرسوا والو، ما يدرسوا لا في هذا لا في هذا، يجيو يدرسوا غير في عمل الميت ويقعدوا يصبروا. ولقد رأيت من العلماء في هذا العصر في الحرم من يدرس للناس حديث العمل بالنيات من يوم أن يأتي في أيام الحج، وهو يدرس هذا الحديث العمل بالنيات وفي كل دروس يبقى في هذا الحديث، والعام المقبل إذا جاء يستكمل الحديث عن هذا الحديث لما فيه من الأهمية في حياة المسلمين، لأن كل الأعمال بل الفوز والنجاح قائم على هذا الباب العظيم الذي هو تصحيح النية وإخلاص العمل لله تبارك وتعالى. وهذا الذي جمعه هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. تفضل. إذن أمامنا هذا الحديث الأول الذي سأتكلم الآن بكلام جد مختصر حول أهميته وقيمته وفضله، حتى النووي لما أورد هذا الحديث وجعله أول حديث قال هو حديث مجمع على عظمته وجلالته، وهو أحد قواعد الدين وأول دعائمه وأشد أركانه، وهو أعظم الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، أعظم الأحاديث التي عليها مدار الإسلام قيام الإسلام هو هذا الحديث. حتى أن الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله من أئمة الكبار شيوخ البخاري يقول لو صنفت في أبواب لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب، يعني لو صنفت في الأبواب يقصد يعني أن العلماء كانوا لما يصنفون كتابا يقسمونه على أبواب، باب كذا باب كذا باب كذا. قال أنا لا أجعل فقط حديث عمر هذا إنما أعمل بالنيات في باب الأول فقط، في كل باب أعيد الحديث، لأنه هذا الحديث تحتاجه في الإيمان، تحتاجه في الصلاة، تحتاجه في الوضوء، تحتاجه في الزواج، تحتاجه في الطلاق، تحتاجه في البيت. قال في كل باب أضع هذا الحديث، وهذا الإمام كبير عبد الرحمن بن مهدي، حتى أنه قال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث، لحد يصنف يكتب كتاب يبدأ بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. لماذا؟ قال لأنه يجعله كالمنبه له على أن هذا الكتاب تريد به نفع الناس وتريد به وجه الله لا شيء آخر، لا تكتب لتسترزق ولا تكتب ليمدحك الناس ولا تكتب لتكون أنت أكثر الناس إقبالا على كتابك، بل تكتبه من أجل أن تنفع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الشافعي رحمه الله لما نظر إلى هذا الحديث قال هذا الحديث ثلث العلم، ثلث العلم في هذا الحديث، ويدخل في 70 بابا من الفقه. هذا كلام رجل عالم مدقق محقق هو الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، يقول هذا الحديث هو ثلث العلم، 70 باب من الفقه يدخل فيها هذا الحديث، يعني تحتاجه في 70 بابا من الفقه، أبواب فقه كثيرة. قال في 70 باب يدخل هذا الحديث العظيم. ومثل هذا الكلام قاله الإمام أحمد رحمه الله من تلاميذه الإمام الشافعي رحمه الله، يقول أصول الإسلام على 3 أحاديث، يعني الإسلام تكون أصول الإسلام قائمة على 3 أحاديث، أولها حديث عمر هذا إنما الأعمال بالنيات، والثاني حديث عائشة من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا فيه الحرص على ملازمة السنة ونبذ البدعة، يعني من عامل عملا وليس عليه أمر الرسول لم تدي به السنة فهو رد، يعني هذا مقبول. هذا الحديث من أحاديث الإسلام يقوم عليه الإسلام كما قال الإمام أحمد. الحديث الأول عمل بالنيات، الحديث الثاني هذا الحديث حديث عائشة من عامل عملا ليس عليه أمرنا، والثالث حديث النعمان بن بشير وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة من الحديث. هذا حديث غير عظيم لأنه فصل بين مش عن الحلال وما هو الحرام، وبين الحلال والحرام أمور مشتبهة، والواجب أن الإنسان يتقي الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. فالإمام أحمد يقول أن الإسلام قائم على هذه الأحاديث الثلاث. أبو داود أيضا من كلمة الإمام أحمد وهو صاحب السنن الإمام الكبير أيضا يقول نظرت في الحديث المسلم، يعني شفت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المسندة واصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا هو 4000 حديث، 4000 حديث. قال ثم نظرت، يعني نظرت في هذه 4000، في هذه 4000. قال فإذا مدار 4000 حديث على 4 أحاديث، جاء 4000 حديث تدور حول أحاديث 4. الأولى حديث النعمان هذا الذي ذكرناه آنفا، حلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. الثاني حديث عمر، هذا حديث عمل بالنية. الثالث حديث أبي هريرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا الطيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أصل بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، الحديث وهو معروف. قالوا الحديث الرابع هو الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فأبو داود رحمه الله قال مدار هذه الأحاديث 4000 قائمة على هذه الأحاديث الأربع، وهذه الأحاديث الأربع ذكرها النووي في هذا الكتاب الجامع الذي هو كتاب الأربعون النووية، والذي سيكون الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى شرح الحديث الأول منه، وهو حديث كما سوف يظهر لكم أنه حديث مليء بالأحكام وبالقواعد وبالفوائد التي يحتاجها الإنسان في أمر دينه، كيف يميز بين العبادات، كيف يميز بين العادات والعبادات، كيف يستطيع الإنسان أنه بنيته يصير العادات إلى عبادات، لأن النية هي التي تميز بين العادة والعبادة. دخلت الأعمال الشرعية، يعني أعمال الجوارح، العبادات والطاعات والقرب، هذه اسمها نية. إذا ما كانت فيها نية أعمال هذه ما لا لا لا تصح منها، لا بد لها من نية. فإذا صحت النية تؤجر على عملك بشرط أن يكون خالصا له وأن يكون موافقا للسنة، هذا معروف. أما الأعمال الأخرى غير الشرعية، يعني غير الطاعات والعبادة، مثلا أعمال العدل، الأكل، الشرب، النوم، التنزه، التجوال، هل هذه يثاب عليها الإنسان؟ قال العلماء الأعمال المباحة هذه لا يثاب عليها الإنسان، لكن إذا نوى التقرب والتقوي بها على طاعة الله عز وجل فإنه يؤجر على ذلك، فإنه يؤجر على ذلك. ولهذا الإنسان إذا قرأ مثل هذا الحديث وش يفهم؟ يفهم أن جميع الأعمال التي يقوم بها سواء كانت من العبادة أو من الأعمال المباحة شرط أن تكون إما طاعة وإما أن تكون مباحة، ما تكونش معصية، لأن يعني المعصية بالنية ما تعوش طاعة. إنسان يعصي ربي يقول لك آه وأنا كنت ناوي الخير، لا ما تعرفش. بصح الأعمال المباحة مثلا إنسان يدير رياضة، يدير رياضة لكن في نية أن يتقوم، أن يقوي جسمه لكي يطيع الله، لكي يصوم، لكي يحج، تريد هذه الرياضة، هذه الأعمال اللي قام بها تريد إذا كانت في محيط نظيف وليس فيه معاصي إلى غير ذلك تريد أجر ثواب، لأنه صير ذلك العمل المباح بالنية كأنه الله يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كل إنسان حال راح يربح من أجور ومن حسنات إذا فاقها هذا الحديث الذي سنتكلم عن كثير من أحكامه إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل إن وفق الله تبارك وتعالى. إلى ذلك ملحين، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.